بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة. يباح يعني يجوز، وهذا هو الأصل، وقد يكون مستحبا بل قد يكون واجبا للمرأة المتزوجة. فقد يكون مستحبا للمرأة إذا كان يكسبها حظوة عند زوجها، وقد يكون واجبا إذا كان زوجها لا يقبلها إلا بذلك، وهي تستطيع أن تتحلى بالذهب والفضة. فإن لم يكن هناك شيء خارجي فالأصل فيه الإباحة. ويباح للنساء من الذهب والفضة يعني التحلي. وأما الأواني فقد سبق معنا في باب الآنية أنه لا يجوز، لا تجوز للنساء ولا للرجال. وقوله ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني ما جرت عادة النساء في ذلك الزمان وذلك المكان بلبسه. مفهومه أنها إن لبست شيئا زائدا فإنه يكون إسرافا، والله عز وجل لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، إذن فاللباس ومنه الحلي للمرأة هذا فيه يكون فيه الإسراف. وضابط الإسراف ألا يكون مثلها يلبسه، تلبسه شيئا زائدا. وقوله ولو كثر، لو هذه الشرة خلاف، فمن العلماء من يقول إن الحلي لو كثر فإنها لا تلبسه لعدم الحاجة له. ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف، وهذا يختلف المرأة إلى امرأة، فقد تكون الغنية تلبس فتكون الغنية تلبس ما لا تلبسه الفقيرة. نعم، أحسن الله عليكم. ذكرنا أنه يكون واجبا إذا كان لا تستقيم عشرته مع الزوج إلا بالتحلي. طيب ما تستطيع، وهي تستطيع، لا لازم تكون تستطيع مع الاستطاعة. ألا يكون مثلها يلبسه، ففقيرة تلبس مثلا حلي 100,000 وهي فقيرة، هذا ما يجوز، هذا إسراف. نعم، حسن الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة. قوله ويباح للنساء من الذهب والفضة أي التحلي بهما، لقوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء. فالمرأة بحاجة إلى الحلي، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلين بالذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. والذهب يباح لهن ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة، لكن حسب ما جرت به العادة، عادة نساء المسلمين بالتحلي به، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. لأن المرأة بحاجة إلى الزينة وبحاجة إلى التحلي، فأبيح لها بقدر الحاجة وبقدر لا يصل إلى حد الإسراف. اكتبوا: والإسراف حرام، لعموم قول الله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعدل للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. قوله رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. حليهما يعني الرجل والمرأة. قد سبق معنا أن الرجل له أن يلبس خاتم الفضة وقبيعة السيف. وقوله المعد للاستعمال أو العارية، يعني لو كان يستعمل هذا الحلي، المرأة تستعمل الحلي أو الرجل يستعمل الحلي، فليس في زكاة على هذا القول. أو العارية، والعارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استعماله. عارية إباحة نفع عين تبقى بعد استعماله. مثاله: تكون المرأة عندها حلي وتعير جاراتها وصديقاتها إذا كان عندهن مناسبة، ثم بعد المناسبة يرددنه إليها، فعلى هذا القول ليس فيه زكاة. وقوله أن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، هذه ثلاثة أحوال تكون زكاة الحلي واجبة. أن أعد للكراء يعني الأجرة، أو النفقة يعني جعلت المرأة حليها مدخرا لا تستعمله لكن تبيع منه وتنفق على نفسها. الثالث: أو كان محرما، كان محرما كما لو عندها ذهب فوق ما جرت عادة نسائها بلبسه فيدخل في الإسراف وهو محرم، أو كان هذا الذهب على هيئة حيوانات ذوات أرواح فهذا محرم ففيه الزكاة. وهذا هو القول الأول، وهو قول الجمهور، أن الذهب أو الفضة إن عد الاستعمال أو العارية فليس فيه الزكاة، فليس فيه الزكاة. واستدلوا بأدلة، منها أولا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث رواه الدارقطني. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. والدليل الثالث قالوا أنه مروي عن جمع من الصحابة كابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهما وأختها أسماء. والقول الثاني، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني أن في الذهب زكاة سواء أعد للاستعمال أو العارية أو غير ذلك، بل فيه زكاة. واستدلوا بأدلة عامة وخاصة. أما العامة ففي القرآن قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكنز هو ما لم تؤدى زكاته، الكنز هو ما لم تؤدى زكاته. ومن الأدلة الخاصة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة معها ابنة لها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أيسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما قالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. وهذا الحديث رواه الثلاثة وصححه وقواه ابن حجر في بلوغ المرام، وصح الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخ ابن عثيمين. ومن أدلة حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من فضة، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز، إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وهذا هو قول الراجح. وأجابوا عن الأدلة أدلة الجمهور بما يلي: أما حديث جابر رضي الله عنه فهو ضعيف، فقد ضعفه الدارقطني عله، وضعف الشيخ بن باز، والشيخ الألباني قال لا أصل له. ثم هو فيه تناقض، لأن لو أخذنا بعمومه لقلنا الزكاة الحلي فيه زكاة سواء أعد للاستعمال أو العارية أو للكرى أو النفقة، وكان محرما للقول الحلي عام. وأما حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فنقول هذا قياس مختلف، لأن الأصل في الذهب والفضة الزكاة، نعم الزكاة، وأما الأصل في العبد والفرس فليس الزكاة، فالأصل مختلف. ثم أيضا فيه نوع تناقض، فإن العبد فإن الذهب والفضة لو أعد للكرى أو النفقة فإنه فيه الزكاة، بينما لو أعد العبد والفرس للكرى يعني الأجرة فليس فيه زكاة حتى على قولهم، ففي نوع تناقض. وأما ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فيحمل على إما على الاستحباب، أو يقال إن قول الصحابي إذا خالف النص فإنه يعتذر عن الصحابة ويؤخذ بالنص. والله تعالى أعلم. اقرأ. بسم الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هل تجب عليهن الزكاة في حليهن؟ قوله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، ما تلبسه عند الحاجة وعند التزجن فلا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، لأنه أصبح بين المستعملات، فصار مثل الملابس والمساكن والمراكب، لا يعد للنماء وإنما يعد للاستعمال، فلا زكاة فيه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. أما إن أعد للتجارة أو للقنية أو كان غير مأذون بالتحلي به فإنه تجب فيه الزكاة على الأصل. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقا إذا بلغ نصابا، أخذا بالعمومات وبما ورد في بعض الأحاديث من إيجاب الزكاة في الحلي. والراجح إلى هذا ذهب الشيخان بن باز بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين. قول الثاني: والراجح إن شاء الله أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولا يسع النساء إلا هذا، لأن المرأة إذا كانت فقيرة فهي بين أمرين: إما أن تترك الحلي الذي هي بحاجة إليه، وإما أن تستدين وتزكي حليها، وهذا حرج شديد، وإما أن يزكي عنها زوجها أو وليها وهو لا يلزمه ذلك. طيب، هذا حقيقة فيه نظر. قوله لا يسع النساء إلا هذا، نقول لا، بل يسع النساء، نخرجنا الزكاة. وقوله أن المرأة كانت فقيرة فهي بين أمرين: إما أن تترك الحلي الذي هو بحاجة هي بحاجته، وإما أن تستدين وتزكي، وهذا حرج شديد، نقول لا، تبيع من ذهبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وإذا زكى عنها زوجها وليها فجزاه الله خيرا، وإذا امتنع فإنها تبيع من هذا الذهب حتى وتخرج الزكاة. فنقينا كل سنة ينقص، وليكن إذا وصل إلى حد دون نصاب الذهب والفضة فليس فيه زكاة. نعم. قال حفظه الله: وما ورد من أحاديث في إجاب الزكاة فهو محل نظر، والله أعلم. هذا في رأيه حفظه الله. وقد سبق معنا أن العلماء صححوا حديث عمرو بن شعيب، وكذلك حديث أم سلمة. نعم. وتجب الزكاة في الحلي بالإجماع في حالات، وهي: أولا، وإن أعد للكراء أو النفقة. إذا كان الحلي لم يعد للبس وإنما أعد للكراء، أي التأجير في المناسبات، أو أعد للقنية تقتنيه حتى يجيء وقت يطلب بزيادة ثمن تبيعه منه، فهذا لا تسقط زكاته كما سبق في أول الباب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأنه ليس معدا للاستعمال الذي هو علة سقوط الزكاة فيه. ثانيا، أو كان محرما. إذا كان الحلي محرما استعماله كمكحلة وميل ومجمرة ونحو ذلك، وكأس وقدر أو كان مثلنا كان على صورة صورة حيوان مثلا، حيوان إشارات النصارى. نعم. ثالثا أو كان مما لم تجري عادة النساء بلبسه مما فيه إسراف. المهم أن مسألة زكاة الحلي كثر فيها الكلام، والراجح هو قول الجمهور أنه إذا كان معدل للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، لأنه أصبح معدل للاستعمال كالملابس والمساكن والمراكب، وهذا قول كثير من العلماء سلفا وخلفا. هذا القول يعني فيه قوة، لكن الأقوى منه هو إيجاب الزكاة، والله تعالى أعلم.